قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا معا نستعرض بعض الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله القرآن الكريم ولازلنا في سورة آل عمران في الآية رقم 97 من هذه السورة المباركة وناقشنا الآية رقم 96 التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ثم الآية 97 تقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ناقشنا بعض هذه الآيات البينات في الحلقة السابقة ونناقش هنا ما بقي من هذه الآية الكريمة فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قلنا من هذه الآيات البينات مقام إبراهيم الحجر الأسود بئر زمزم الأركان الأربعة للكعبة في الاتجاهات الأربعة الأصلية خط طول مكة المكرمة هو خط طول الوحيد الذي ينطبق عنده الشمال الحقيقي مع الشمال المغناطيسي ولا يمكن تفسير ذلك علميا فهي آية من آيات الله وكان يجب على المسلمين أن يطالبوا وسنطالب إن شاء الله بجعل خط طول مكة المكرمة هو خط طول الأساس ما يقع إلى الشرق منه شرق وما يقع إلى الغرب منه غرب ومن دخله كان آمنا جعل ربنا تبارك وتعالى هذا الحرم المبارك حرم مكة المكرمة مكانا آمنا وحتى في أيام الجاهلية كان عبدة الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب يعظمون الكعبة ويعرفون قدرها وحرمتها فما كان أبدا يعني يمكن أن تقترف جريمة في هذا الحرم المكي كان أهل القتيل يروا القاتل حول الكعبة المشرفة لا يستطيعون أن يمسوه بسوء حتى يخرج من هذا الحرم المكي وحتى الحيوانات التي يفترس بعضها بعضا ويتصارع بعضها مع بعض في هذا الحرم المكي لا تتصارع ولا تتقاتل ولذلك وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه البقعة المباركة بقوله الشريف إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حرمة هذا المكان أكثر من أن تحصى في هذا المقام وسنعرض شيء منها إن شاء الله في كل تعرض للآيات القرآنية لهذا الحرم المكي الشريف ومن دخله كان آمنا مكان آمن لا يحمل فيه سلاح ولا تخترف فيه معارك ولا يسفك فيه دماء ولا يقتتل فيه الناس إذا كانت الحيوانات تمتنع عن الاقتتال فيه فأولى بالإنسان ذلك المخلوق المكرم أن يمتنع عن اقتراف أي جريمة فيه ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح في مكة المكرمة ويعني قال في أحاديث كثيرة يعني أن قد يحتج بعض الناس بأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال هذا أمر خاص بي يعني أذن لي ربي في ساعة من نهار وعادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس كما قال صلى الله عليه وسلم فأمن مكة المكرمة مصداق لهذه الومضة القرآنية الكريمة ومن دخله كان آمنا وتختتم هذه الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ونحن نعلم أن الحج هو فرض على من يستطيعه يعني الذي لا يستطيع الحج تسقط عنه هذه الفريضة لكن المستطيع إذا تنكر لهذا الأمر الإلهي يعني يأثم إثما كبيرا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر يعني رفض ذلك، رفض أداء هذه الفريضة وهو قادر ومستطيع بدنا ومالا وأمنا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قلنا مرات عديدة أن الأصل في العبادات أنها لا تعلم. العبادات أوامر من الخالق سبحانه وتعالى يؤديها العبد خضوعا لله وطاعة له، ولكن إذا فهمت الحكمة من العبادة من العبادات يؤديها العبد أداء أكمل ويؤجر عليها أجرا أوفر ويتمتع بأدائها تمتعا أعظم. لذلك يجب علينا نحن معشر المسلمين أن نفهم الحكمة من كل عبادة افترضها علينا ربنا تبارك وتعالى، لكي نفهم لماذا فرض الله علينا الحج لكل قادر مستطيع بالغ عاقل حر. لماذا فرض الله علينا الحج؟ الله لا يناله شيء من أدائنا لفريضة الحج أو فريضة العمرة أو سنة العمرة. الله لا يناله شيء من أدائنا لفريضة الحج أو لسنة العمرة، ولكن مردود هذه العبادة على الذي يؤديها. لأن ربنا تبارك وتعالى كما فضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض، وفضل بعض البشر العاديين على بعض، فضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، فجعل الحرم المكي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، يليه في الكرامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحرم المدني، يليه في الكرامة المسجد الأقصى وحرمه في بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى أن يحرره من دنس اليهود وكفرهم وشركهم في أقرب فرصة ممكنة. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، حتى يؤكد لنا على كرامة هذه البقاع الثلاث التي حرمها ربنا تبارك وتعالى وشرفها وكرمها يوم خلق السماوات والأرض. كذلك فضل ربنا تبارك وتعالى بعض الأزمنة على بعض، فجعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وجعل شهر رمضان أفضل شهور السنة، وجعل الليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل 10 ليالي في السنة، وجعل أشرفها على الإطلاق ليلة القدر التي هي خير من 1,000 شهر. كذلك جعل ربنا تبارك وتعالى في المقابل أشرف 10 أيام بمعنى النهار الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا من عدتها جهادا في سبيل الله، قال ولا من عدتها جهادا في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء. فيريد ربنا تبارك وتعالى من كرمه وجوده ومنه وعطائه وإحسانه أن يعرض كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل حر مستطيع أن يعرضه لكرامة المكان في كرامة الزمان، فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. أن يأتي به في الأيام الأولى من ذي الحجة إلى مكة المكرمة وحرمها المبارك، فيجمع له كرامة المكان في كرامة الزمان فيتضاعف الأجر أضعاف كثيرة، كما يتضاعف الأجر للصلاة في الحرم المكي، يتضاعف الأجر للزكاة للصدقة للكلمة الطيبة للمعاونة التي يقوم بها الإنسان لأي ضعيف أو محتاج أو كبير في السن. يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يتيح لكل مسلم ومسلمة فرصة ذهبية أن يجمع من نعم الله ومن فضله ومن بركاته ومن عطائه الخير الكثير، ويعود من هذه الحجة إذا أداها بغير رفث ولا فسوق، يعود كيوم ولدته أمه، جدد حياته وطهر صفحته وبيضها من كشف حسابه، ويعود ليبدأ حياة جديدة يعاهد الله فيها على أن يستقيم على شرعه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لذلك ندرك من هذه الومضة القرآنية المبهرة أن الحج هي نعمة